بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الهادي الأمين، وبعد فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر بالقاهرة. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فبالقرآن كرم الله الإنسان، إن الله قد كرم الإنسان وفضله بالنطق على سائر الخلق والحيوان، وشرف هذا اللسان العربي بالبيان على كل لسان، ويكفيه شرفا أنه به نزل القرآن وأنه لغة أهل الجنان. فمع القرآن نحيا ونعيش. نستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ عبد الحكم فهمي جمعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسكم ثم قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله هو الله هو السلام.

والله غفور رحيم قد قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أتوا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض بعد ذلك وعلى

يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون نور